ما فلسفة المال في الإسلام؟ من يملكه؟ وكيف أن الإنسان مستخلف فيه؟ ولماذا ينبغي أن نحافظ عليه؟ ولماذا حرم الله التبذير والإسراف وإتلاف المال؟ ولماذا فرض الإسلام على المسلم فرضا عينيا أن يكسب رزقه بنفسه؟ وهل هناك مكاسب للرزق محرمة تخفى على كثير من المسلمين؟ وكيف يزيد الرزق من خلال الكتاب والسنة؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في فقرات هذه الخطبة إجابات لهذه الأسئلة. إخوة الإيمان في كل مكان، لقد خلق الله السماوات والأرض وما فيهما، وهو المالك الواحد لكل ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بدأنا في فلسفة المال. المال أيها الإخوة الذي في أيدي الناس ملك لله تعالى وحده، والدليل قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لقد سمى الله المال الذي في أيدي الناس مال الله، إلا أن الله جل جلاله تفضل على عباده باستخلافهم فيه. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأصل الملك لله سبحانه وتعالى، وأن العبد ليس له إلا التصرف، والله جل جلاله سيحاسبه عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. أما حينما يضاف المال إلى العباد كقوله تعالى: لتبلون في أموالكم، أضيف المال إلى العباد، وأنفسكم، فهذه الإضافة في رأي علماء التفسير لا تعني أن الإنسان ملك المال، وإنما تعني أن الإنسان ملك حق الانتفاع به ابتلاء وامتحانا. والمال أيها الإخوة بنص القرآن الكريم نعمة من نعم الله تعالى الدالة على رحمته بالإنسان، فقد من الله على نبيه به فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعمة من نعم الله. وسمى الله المال في القرآن الكريم خيرا، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم المال فقال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقد نقل عن بعض أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أن أحدهم قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. وقد بين الله تعالى أن المال قوام الحياة، وأن معايش الناس وقيامهم بالمال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قياما بها. يقول بعض المفسرين: أي أنكم تقومون بها وتنتعشون، ولو ضيعتموها لضعتم، فكأن فيها قيامكم وانتعاشكم. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، بما أن المال نعمة وخير وقوام الحياة، فينبغي أن نحفظه وأن نحافظ عليه كي نلبي به حاجاتنا الأساسية وألا نضيعه. وآية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم تؤكد ضرورة حفظ المال ورعايته وعدم تضييعه من خلال كتابة الدين والاستشهاد بالشهود وأخذ الرهان. وقد نهى الإسلام عن إضاعة المال الذي استخلف الله تعالى العباد فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: إضاعة المال صرفه في غير وجوهه المشروعة وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين. ولأنه من أضاع ماله تعرض لأموال الناس بالاحتيال والعدوان، وهل بعد هذا الفساد من فساد؟ لازلنا في فلسفة المال في الإسلام. أيها الإخوة الكرام، قد حرم الله التبذير أشد التحريم حين وصف المبذرين بأنهم إخوان للشياطين، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير في التعريف الدقيق هو الإنفاق في معصية الله وفي غير حق. وقد نقل عن الإمام البخاري الذي نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا تبذر، أي لا تنفق في باطل. ونقل عن ابن مسعود: لا تبذر، أي لا تنفق في غير حق. وقد ذكر الإمام الشوكاني أن الشيطان كفور وأن المبذر أخ للشيطان، فبالقياس المنطقي المبذر كفور. لو أخذ الناس بهذا الأمر فامتنعوا عن تبذير أموالهم في المعاصي وفي الفساد لبقيت أموال ضخمة لتلبية الحاجات الأساسية للناس في الحياة. هذا عن التبذير. فماذا عن الإسراف؟ قد لا ينفق المرء ماله في المعاصي، لكنه ينفقه في المباحات من طعام وشراب ومسكن وملبس وزينة، متجاوزا حد الاعتدال باعتبار الكم، أو متجاوزا حد الاعتدال باعتبار النوع، أو كلاهما معا. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، أمر إباحة، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أباح الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب ونهى عن الإسراف. قال ابن عباس في تفسيره: أحل الله تعالى في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وقال بعض المفسرين: حذف مفعول ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لم يذكر المفعول به. حذف المفعول في ولا تسرفوا يدل على العموم، أي لا تسرفوا في الأكل والشرب ولا في أي شيء آخر. ويؤيد تعليل النهي، ويؤيد ذلك تعليل النهي بأنه لا يحب المسرفين، أي لا يحب جنس المسرفين، لأنهم يظلمون أنفسهم ويؤذون أبدانهم ويضيعون أموالهم ويخسرون آخرتهم. وفي هذا أيها الإخوة وعيد للمسرفين بأنه لا يحبهم ولا يرضى عنهم. وإلى جانب هذا نهى الله تعالى عن الإقتار الذي يسبب اللوم، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال البيضاوي في تفسيره: في الآية تمثيلان بمنع الشحيح وإسراف المبذر، نهى عنهما آمرا بالاقتصاد والاعتدال بينهما الذي هو الكرم. وقال ابن كثير في تفسيره: فتقعد ملوما محسورا، أي فتقعد إن بخلت ملوما، يلومك الناس ويذمونك، وتقعد محسورا متى بسطت يدك فوق طاقتك، قعدت بلا شيء تنفقه، فتكون كالحسير أي كالدابة التي عجزت عن السير فتوقفت ضعفا وعجزا. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام النجاة في القصد أي الاعتدال. روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد الاعتدال في الغنى والفقر. وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهو أشدهن. أيها الإخوة الكرام، هذا القصد في الإنفاق من صفات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إخوة الإيمان في كل مكان، لقد فرض الإسلام على العباد أن يسعوا ويبذلوا الجهد لكسب العيش، فقد روى الطبراني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم، وجوبا فرضيا، طلب الحلال واجب على كل مسلم. وفي حديث صحيح آخر: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ومعنى فريضة بعد الفريضة أي فريضة تأتي بعد فريضة الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو هي فريضة مستمرة. وقال بعض الأئمة: الكسب بالقدر الذي لا بد منه فريضة، لأن ما يقيم به المرء صلبه حتى يؤدي الفريضة، فما لا تؤدى الفريضة إلا به يعد فريضة. وكذلك يعد التكسب فريضة عينية لتأدية الدين، لأن الدين يجب أن يقضى. وكذلك يعد التكسب فريضة عينية للإنفاق على الزوجة والأولاد، لأن الإنفاق عليهم واجب. وكذلك يعد التكسب فريضة عينية للإنفاق على الأبوين، لأن الإنفاق عليهما واجب أيضا. وقد نقل ابن الجوزي عن محمد بن عاصم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا رأى شابا فأعجبه سأل عنه: هل له من حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عينه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، هذه هي النصوص التي تؤكد وجوب العمل، فماذا عن القدوة في كسب الرزق؟ لقد كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله تعالى عليهم وسلامه، لقد كان الأنبياء والمرسلون قدوة في هذا، فما من أحد أكبر من أن يكسب رزقه بنفسه. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي إنهم بشر وتجري عليهم كل خصائص البشر، وهم قدوة للبشر، ومن بشريتهم أنهم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون أيضا من أجل الحصول عليه إلى المشي في الأسواق، أي إلى كسب الرزق. وقد روى الإمام البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء والمرسلين وأكرم الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالعمل شرف للإنسان. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، النبي صلى الله عليه وسلم، دققوا في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين من خلال توجيهاته ومواقفه، لا بوصفه نبي هذه الأمة ورسول الله إليها، ولكن بوصفه ولي أمر المسلمين، يبين لأولي الأمر من بعده أن من واجب ولي أمر المسلمين أن يوفر الأعمال للعاطلين، وأن يؤهلهم تأهيلا نفسيا وماديا. فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلث بساط نجلس عليه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم، وقال لأصحابه: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ قالها مرتين أو ثلاثا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري وقال: اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة عودا، ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع وجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. ماذا نستفيد من هذه القصة ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نستفيد أنه صلى الله عليه وسلم أهل هذا العاطل تأهيلا نفسيا، حيث أمره بتزويد أهله بالطعام كي يفرغ من التفكير في شأنهم لبعض الوقت ولينقطع للعمل، وأهله ماديا حيث زوده بآلة العمل بعدما شد عليها عودا بيده الكريمة. والأهم من هذا متابعة النتائج، حيث أعطاه فرصة 15 يوما لينظر بعدها في مدى نجاحه أو إخفاقه. أيها الإخوة الكرام، ومن توجيهات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض ولاته، قال له إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإذا وفيناهم ذلك تقاضيناهم سكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. إخوة الإيمان في كل مكان، هذا عن فلسفة المال في الإسلام، وعن وجوب العمل المشروع لكسبه وتحري الوجوه المشروعة في إنفاقه، فماذا عن الكسب الحرام وأكل أموال الناس بالباطل؟ قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. لقد أشارت كلمة لا تأكلوا أموالكم إلى حقيقة خطيرة، وهي أشارت إلى ما ينبغي عليه أن يكون عليه المؤمنون من أخوة صادقة أو مشاركة وجدانية حانية يجسدها الشعور بأن مال أخيك هو مالك، من زاوية واحدة، من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، وأن تصونه من التلف والضياع، فلأن تمتنع عن أكله بالباطل من باب أولى. وتثير هذه الكلمة ولا تأكلوا أموالكم أن هذا المال هو مالك من زاوية أخرى، من زاوية أنه إذا أكلت مال أخيك أضعفته، وفي إضعافه إضعاف لك، فأنت بهذا كأنك قد أكلت مالك. وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فمن أكل أموال الناس بالباطل الربا، حيث يرد المال المال وتتعطل الأعمال وتفشو البطالة وترتفع الأسعار ويصبح المال دولة بين الأغنياء وتتسع الهوة بين الأغنياء والفقراء. وروى مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. ومن أكل أموال الناس بالباطل الغش، وللغش أنواع كثيرة وصور شتى، ترجع في معظمها إلى المخادعة بإظهار شيء وإخفاء شيء في باطنه. من ذلك الكذب في التعريف بالشيء، فيعرف الرديء بأنه جيد، وذو السعر الرخيص بأنه من الصنف ذي السعر العالي. ومن الغش دس الرديء في ثنايا الجيد، وبيعه جميعا بقيمة الجيد دون بيان الواقع والحقيقة. ومن الغش أن يقول البائع اشتريته بكذا كذبا ليخدع المشتري في هامش ربحه. ومن الغش إخفاء العيب والتلاعب بالوزن والكيل والعدد والطول والمساحة والحجم. ومن الغش تزوير منشأ البضاعة ومصدرها، أو الكذب في صفاتها وفي تاريخ صلاحيتها. ومن الغش عرضها بطريقة تزيد من مزاياها وتخفي من عيوبها. ومن الغش توجيه المشتري إلى بضاعة رديئة كاسدة استغلالا لجهله في نوع البضاعة. ومن الغش استغلال جهل المشتري بثمن البضاعة ورفع السعر أضعافا مضاعفة. وهذا الجهول في نوعية البضاعة وفي ثمنها سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسترسلا، فقال عليه الصلاة والسلام: غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام. وكما يكون البائع غاشا يكون المشتري أيضا غاشا حينما يستغل جهل البائع بقيمة بضاعته الحقيقية. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان لأنهم يجهلون قيمة بضاعتهم ولا يعرفونها إلا إذا دخلوا السوق. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار، وهو بالتعريف الدقيق حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غير معتاد بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه مع شدة الحاجة إليه. قال الإمام أبو يوسف: كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار. وقال بعض الفقهاء المحدثين: كل إيهام أو كل تضليل من شأنه أن يزيد في الطلب على السلعة مع قلة العرض تمهيدا لرفع السعر فهو احتكار. وهذا الربح الزائد الذي يجنيه المحتكر حرام، لأنه ليس نظير زيادة في البضاعة ولا في صفاتها، أو نظير خدمة خاصة يقدمها البائع، ولم يؤخذ هذا المبلغ الزائد بالرضا الحقيقي من المشتري، إنما هو إلجاء أصحاب الحاجات إلى شراء حاجاتهم بأكثر من أثمانها الحقيقية. والمحتكر أيها الإخوة، من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعون وخاطئ، وقد برئت منه ذمة الله، وقد توعده الله بالنار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وقال: من احتكر الطعام 40 ليلة يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وقال: بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ترك الاحتكار خوفا من الله وإشفاقا على خلقه وتيسيرا لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به. أيها الإخوة الكرام، قد تخفى بعض المكاسب المحرمة على كثير من المسلمين، لكن الميسرة والسرقة والغلول والرشوة والغصب والنهب، هذه أنواع كثيرة من أكل أموال الناس بالباطل، لكنها لا تخفى على المسلمين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، والآن هل من وسيلة ذكرها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة تزيد في الرزق، وكل واحد من الخلق حريص على زيادة رزقه؟ هل من وسيلة ذكرها القرآن الكريم وبينتها السنة تزيد في الرزق؟ أضعكم بين النصوص وأترك لكم الاستنباط. السؤال الأول: هل من علاقة بين الرزق وبين الاستقامة؟ قال تعالى: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آيتان قرآنيتان من عند خالق الكون. هل من علاقة بين الرزق وبين الاستقامة؟ هل من علاقة بين الرزق وبين الصلاة؟ انظروا في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هل من علاقة بين الرزق وبين الاستغفار؟ انظر في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوة الإيمان، هل من علاقة بين الرزق وبين الشكر؟ انظروا في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. هل من علاقة بين الرزق وصلة الرحم؟ انظروا في هذا الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي في أجله فليصل رحمه. هل من علاقة بين الرزق وبين الصدقة؟ انظروا في هذا الحديث الشريف: استمطروا الرزق بالصدقة، الصدقة تجلب الرزق. هل من علاقة بين الرزق وبين الأمانة؟ انظروا في هذا الحديث الشريف: الأمانة غنى بالمعنى المادي، الأمانة غنى، والأمين ينال أثمن شيء وهو ثقة الناس. هل من علاقة بين الرزق وبين الإتقان؟ انظروا في هذا الحديث الشريف: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، من أتقن عمله أحبه الله بنص هذا الحديث وأحبه الناس بديهة، ومن أحبه الله وأحبه الناس كان رزقه وفيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، المبادئ والقيم والمثل لا تعيش إلا بالمثل الحي، والمثل الحي يجسد المبادئ ويحقق القيم ويجعل المثالية واقعا. والمثل الحي حقيقة مع البرهان عليها، والمثل الحي نموذج إنساني خالد، والمثل الحي نبراس للأجيال من بعده. أبو حنيفة النعمان الفقيه الكبير، أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أكرم علمه ونفسه وحزم أمره على أن يأكل من كسب يمينه، وأن تكون يده هي العليا دائما، وقد علم وأيقن أنه ما أكل امرؤ لقمة أزكى ولا أعز من لقمة ينالها من كسب يده. لذلك خصص شطرا من وقته الثمين لكسب رزقه، فاتجر بالخز أي بالقماش، وكان له متجر معروف يقصده الناس فيجدون فيه الصدق في المعاملة والأمانة في الأخذ والعطاء، وكانوا يجدون فيه أيضا الذوق الرفيع، وكان يأخذ المال من حله ويضعه في محله، وكان كلما حال عليه الحول أحصى أرباحه من تجارته واستبقى منها ما يكفيه لنفقته، ثم يشتري بالباقي حوائج القراء وحوائج المحدثين وحوائج الفقهاء وطلاب العلم وأقواتهم وكسوتهم. هذا أبو حنيفة النعمان، هذا الفقيه الكبير الذي ضرب للناس مثلا أعلى في كسب الرزق، والحمد لله رب العالمين.